بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الباب الرابع بعد ذكره لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا وين هذا؟ برا. السلام. قال المؤلف: أي الملة المستقيمة، وذلك تفسيرا له لقوله تعالى: وذلك دين القيمة. قال: وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث من أصول الإسلام. هذا الحديث الذي ذكره المؤلف وهو حديث عمر رضي الله تعالى عنه، وهو أول حديث في كتابه الأربعين النووية، وهو أول حديث في صحيح البخاري. الشرح لهذا الحديث يطول جدا، وقد شرحه أهل العلم باستفاضة وبتطويل، وكل من تكلم في شرح الأربعين النووية إلا وذكره بتفصيل. ولربما كان هذا الحديث له الحظ الأوفر في الشرح في كل شروح الأربعين النووية، ونحن لا نطيل كثيرا لأننا نقرأ هذا الكتاب. إنما الأعمال بالنيات، إنما أداة حصر، حصر الأعمال بأنها بنياتها. إنما الأعمال، اختلف العلماء ما المراد، هل المراد بالأعمال الأعمال الدينية أم الأعمال الدنيوية أيضا؟ والصواب أن الأعمال المراد بها هنا جميع الأعمال، جميع الأعمال. إنما الأعمال بالنيات، هذه الأعمال التي هي بالنيات، أي هل معنى ذلك أنه ما من عمل إلا ويصدر عن نية، أم من الأعمال ما ليس بنية؟ الصواب أن الأعمال، أن التقدير هنا، الصواب أن التقدير هنا إنما الأعمال مقبولة بالنيات، هذا تقدير أول. تقدير الثاني: إنما الأعمال عبادات بالنيات. يدخل في هذا ماذا؟ الأعمال الدنيوية. شخص استيقظ صباحا فأراد أن يتناول فطوره، هل هذه عبادة أم عادة؟ الأصل أنها عادة، ولكن إذا نوى صارت عبادة، ينوي أن يتقوى على صلاة الضحى وذكر الله وصلاة الظهر، إذا كانت هذه هي نيته. النوم الأصل فيه أنه عادة، ولكن إذا نوى الإنسان قبل أن ينام أن يتقوى على قيام الثلث الأخير من الليل أو صلاة الفجر فإنه يكون مأجورا على هذا النوم. إنما الأعمال بالنيات. وهذا الشق من الحديث هو يعني أصل الأمر كله، أصل الدين كله. حتى حضوركم الآن هنا، أنتم الآن حضرتم إلى مجلس علم، ولا يعدل العلم الشرعي شيء لمن صحت نيته كما قال الإمام أحمد، ولكن تتفاوتون في الأجر. أنتم الآن جميعا تساويتم في وجودكم هنا، ولكن عند الله تفاضلتم في الأجر بحسب النية التي أسستموها قبل المجيء. فمنكم من استحضر النية واستحضر عدة أشياء قبل أن يأتي، استحضر أن يتعلم، استحضر أن يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره، استحضر أن تحفه الملائكة وأن يذكره الله في من عنده، وهكذا بحسب ما استحضرت بحسب ما لك من الأجر. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة: له ما عقل منها، بحسب ما كان عقلك حاضرا، والعقل في القلب أي قلبك حاضرا، بحسب ما كان قلبك حاضرا لك الأجر في الصلاة. وكلما ابتعد قلبك عن الصلاة أثناء الصلاة قل لك الأجر، ولربما قلبك لم يكن شاهدا حاضرا بالكلية فلا تأخذ شيئا من الصلاة، ولربما بطلت الصلاة إذا ذهب عنك مطلق الخشوع، لأنه إذا ذهب مطلق الخشوع بطلت الصلاة، وهي أن تخشع في صلاتك ولو قدرا يسيرا، ولو في البداية ولو في الوسط ولو في النهاية. أما أن لا تخشع من تكبيرة الإحرام إلى تسليمة التحليل فإنه تبطل الصلاة، لأن الخشوع ركن من أركان الصلاة. ولهذا قلت لكم قبل قليل الكلام في النيات يطول بنا كثيرا، وليس هذا هو الباب. نحن نتكلم هنا عن وجه الدلالة التي يريدها المؤلف في الباب. نحن الآن في باب آداب التلاوة. أول أدب الإخلاص، الإخلاص مع الله، أن تقرأ لله. هذا الحديث معناه أنك إذا أردت أن تقرأ أن تستحضر النية، وهذا تكلمنا عنه في الشروط، شروط أو آداب التلاوة التي ذكرناها في القسم، وقلنا إن أول أدب هو النية، وذلك أن تقف هنيهة قبل فتح المصحف وقبل القراءة تستحضر النية ثم تفتح المصحف وتقرأ. أما أنك بمجرد ما ترى المصحف تفتحه وتقرأ، هذه عادة وليست عبادة، بل لا بد أن تتريث وأن تقول كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، أن تقول بلسان قلبك اللهم اشهد أن قراءتي هذه لوجهك، وتفتح المصحف وتقرأ. إذا كان هذا شأنك فلا خوف عليك إن شاء الله تعالى. وإنما لكل امرئ ما نوى، تقدم شرحه الآن، بحسب ما نويت، بحسب ما نويت لك الأجر. إذا نويت الأجر لك الأجر، إذا لم تنوي شيئا ما عندك شيء. ولعلنا نقف عند هذا القدر إن شاء الله، ونواصل شرح الحديث نفسه في مجلس قادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.